أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول وفي سؤاله الثاني: وكذلك تغضب علي أم زوجتي إذا ما أحضرت زوجتي كل المناسبات وأنا أمنعها من حضور بعض المناسبات، وذلك لظروف المادية، وكذلك لمعرفتي أن بعض مجالسهم فيها غيبة ونميمة، وكذلك تعري في اللباس، فما حكم ذلك وما توجيهكم في ذلك أثابكم الله؟ أولا، بالنسبة للمناسبات التي فيها حقوق فلا تمنعها إذا كان قريبة لها كأختها وبنت أختها وبنت أخيها عند مناسبة زواج وأرادت أن تحضر ودعيت إلى المناسبة فتشهد، تعينها على شهود هذا. كونك ما عندك مادة ولا عندك مال أحضرها ولا تبالي، ليس بشرط أن تشتري لزوجتك الملابس إذا كان ليس عندك قدرة، فأحضر زوجتك وتأتي وتبارك لهن في الزواج. ما ذكرت في المنكرات هذا أصل عام في المناسبات كلها، يحضر الرجل وتحضر المرأة، فإن وجد منكر نصحوا بالتي هي أحسن، لا يخلو المنكر من حالتين: إما أن يكون منكرا متعلق بالشخص الحاضر، فإذا كان متعلقا بالشخص الحاضر تنصح الشخص الحاضر، وإذا كان منكرا أحضره أهل الزواج فتنصح أهل الزواج، فإذا أبى أهل الزواج القبول نصيحتك لك الحق أن تنصرف. إذن في فرق، ما نأتي مثلا إذا جاء الإنسان ودخل فوجد من يشرب الدخان ويقول لا أنا ما أحضر، قالوا له أهل الزوج لماذا أهل الزواج لماذا؟ قال لأن عندكم منكر هنا، ليس بيدهم أن يمنعوا، فإذا كان بيدهم نعم يأثمون، لكن لا يستطيع أحد. مثلا إذا كان جاء ووجد واحد يغتاب يقول لهم أنا ما أحضر زواجكم، في واحد يغتاب في المجلس، ليس ذنبهم هذا، ولا يستطيعون أن يمنعوا الناس من الكلام. وأنت في زمان ينبغي أن تنظر إلى أحوال الناس فيه وأن تكلفهم بما يستطيعون. فالشيء الذي في يد أهل الزواج مثلا أن تكون هناك منكرات هم الذين يحضرونها وهم الذين يتكفلون بإحضارها، فحينئذ تذكرهم بالله وتذكرهم أن الله يبارك زواجهم إذا هم اتقوه واتبعوا شرعه وأنهم لا يأمنون من عقوبة الله عز وجل. فإذا قالوا لنا قالوا لا هذا ما في شيء أو كذا وأصروا على ما هم عليه، قل لهم أنا لا يمكن أن أجلس وأنا قد أديت حقكم في الحضور، وتنصرف راشدا. هذا هو الذي ينبغي أن يقوم عليه الإنسان. ولذلك إذا حضر الأخيار ونصحوا فهم مطالبون شرعا بالحسنى، ينصح الإنسان بالتي هي أحسن. وهناك ناس موفقون من الرجال والنساء، نسأل الله أن يكتب أجرهم وأن يكثر أمثالهم، أناس إذا حضروا في المناسبات لا ترى منهم إلا خيرا، والله إن بعضهم يطرد من المناسبة وينكر المنكر فيطرد فيرجع مرة ثانية بأسلوب حسن، حتى إن وقعت بعض الحوادث طرد الشخص 3 مرات وهو يرجع حتى تابوا وثابوا إلى الرشد في المرة الرابعة. ما يأس من اللين، من الرحمة، من الرفق، من الصبر. حتى لما قيل للشخص لماذا أنتم، قال والله هذا الرجل قتلنا بأدبه، قتلنا بأدبه 4 مرات ونحن نطرده، يقول نحن متعلقون بهذا المنكر. لما كانت المرة الرابعة رجع وصار يبكي في موعظته ويقول لهم والله ما أريد منكم شيئا، أريد أن يبارك الله لكم فيما أنتم فيه. فأخذوا هذا المنكر وأخرجوه وكسروه واحتفوا بالرجل. الصبر عواقبه حميدة، ومن أعظم الصبر الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ما أحوج إخوانك وأخواتك الرجال الصالحون والنساء الصالحات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما يخرج من قلب مشفق ومن لسان صادق، لما ينظر الإنسان إلى أخيه وهو في مناسبة وفي فرح لا يكدر عليه فرحه ولا يضيق عليه ويتحسس أحاسيسه، ما يأتي أمام الناس بأسلوب منفر، يرى عمه يرى خاله يشفق على العم والخال، بل بعضهم يأتي أول ما يحضر ويخدم العم ويخدم الخال ويقف معه حتى يكسر عينه، حتى إن بعضهم يتذلل لله عز وجل ويفعل أمورا كلها من أجل أن يكسب العم والخال. لماذا؟ هل هو إذا فعل هذا يستفيد لنفسه؟ لا والله، إنها الدرجات العلى التي أعدها الله لأمثال هؤلاء. هؤلاء هم خيار الأمة، كنتم خير أمة أخرجت الناس، هؤلاء هم الذين أخرجهم الله للأمة، القلوب المشفقة، القلوب الرقيقة الرفيقة، وليس المنفرة الذي يأتي الإنسان ويصيح عليهم ويقول كلاما لا يتقبله أحد. تنصح بالتي هي أحسن وتشفق على الناس. ولما وإذا كثر الناصحون فإن أثر النصيحة عظيم في القلوب، ولذلك هذا ينصح ثم هذا ينصح ثم هذا ينصح، فإن الأثر عظيم في النفس. وقد تجد الرجل في أثناء الزواج لا يتقبل منك، تنصح ما يتقبل، ثم إذا انتهى الزواج، وهذا وقع لبعضهم، جاء ونصح في الزواج فلم يتقبل منه، قال والله أخذت في خاطري على هذا الرجل وهو جار من جيرانه، قال فلما رجعت إلى البيت وصار بعد يومين جاءني وهو رجل كبير في السن وله مكانته ومنزلته، يقول دخل علي دخول المستجير بضعف وذلة وقال يا فلان سامحني، أنا أخطأت معك في تلك الليلة وأعرف أنك تنصحني وأنك تريد لي الخير، ولكني والله كنت محرجا من قرابتي وكذا. قال له قرابتك لا يغنون لك من الله شيء، قال نعم أعلم ذلك، ولكن بإذن الله من بعد اليوم لن يتكرر هذا الأمر. قال وفعلا لما زوج بنته الثانية ما حصل شيء مما وقع فيه. لا يمكن أبدا أن تنصح الناس وتذهب نصيحتك هدرا، لكن إذا كانت بالتي هي أحسن، إذا كانت مؤثرة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، النصيحة التي تمثل الشرع بحق هي التي إذا سمعها الرجل منك أحس أن قلبك يتقطع حرقة من أجل هدايته للخير ودلالته على الطاعة والبر. وهؤلاء هم الموفقون، هم السعداء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إن منكم منفرين، خاطب الصحابة، وهذا يدل على أن أمر التوفيق في النصيحة والتوجيه ليس بالهين. ومن هنا تحضر الزواج، وخاصة إذا كان للقرابة أو قرابة زوجتك، كن خير رحم لرحمك، خاصة إذا كنت خيرا مستقيما على طاعة الله، تحضر زوجتك وتصبر، ما عندك مادة أحضر، ولا عليك يسخرون منك من زوجتك، ترجع من ذلك الزواج بحسنات لا يعلمها إلا الله وأجور لا يعلمها إلا الله. وما من عبد يطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حينما يؤمر بإجابة الدعوة فيحضر فيهان في حضوره، ويعلم الله من قرارة قلبه أنه ما حضر إلا لله، وأنه لم يحضر إلا طاعة لله ورسوله، فوالله ليقيمنه الله مقاما أعز من المقام الذي أذل فيه. فما أنت بالخاسر، فعلم أن حق الدعوة أن تجاب، وبالأخص إذا كانت للقرابة، والناس اليوم محتاجون. بماذا يكثر الشر؟ يكثر الشر بقلة أهل الخير، ويكثر الشر بقلة الأمر بالخير والنهي عن الشر. فإذا أصبح الإنسان يترك قرابته ولا يحضر مناسباتهم ولا يجد القرابة من ينصحهم، استمروا ما هم فيه، وهذا يزيد من بقاء المنكرات وينشرها. ولذلك من الخطأ كون الإنسان يمنع قرابة من الحضور ما دام أن في الحضور إمكانا أن ينصح أو يوجه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يهدينا إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.